بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر الأرض يسمى فيها القراط، تفسدوا مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا، إن لهم ذمة ورحمة. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في قبط مصر. القبط هنا ليس المقصود النصارى، المقصود أهل مصر، جنس أهل مصر كانوا يسمون بالأقباط. الأقباط ليسوا النصارى، هذا معنى خاطئ. المقصود بالأقباط أي أهل مصر، لأنهم كانوا يلبسون القباتي أي الملابس القطنية. كلمة أقباط أو القبط جاءت من القباتي، وهي الملابس القطنية. قطن مصر، القطن المصري هذا كان يصنع منه ملابس تسمى بالقباتي، فسمي أهل مصر الأقباط من هذا الباب. الله الله في قبط مصر، فإنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. عدة وأعوانا، هذه في بيان فضل جند مصر، فضل جنود الجيش المصري عبر القرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين زمانا بعد زمان إلى أن تقوم الساعة أن يتقوا الله في أهل مصر، ويقول لهم: إنكم ستتخذون منهم عدة وأعوانا في سبيل الله. وهذا في بيان لفضل الجيش المصري، وقد ثبت بالتجارب عبر القرون فضل أجناد الجيش المصري، هم خير أجناد الأرض. وبالمقياس العسكري الحديث أو المقاييس العسكرية الحديثة، فإن الجيش المصري من أقوى عشرة جيوش على مستوى العالم في التقييم الأخير، خاصة بعدما تم تطوير كافة أسلحة الجيش بقوات جديدة، صارت الآن من أقوى القوات على مستوى العالم. وهذا الفضل ليس من فضل القادة الذين عرفوا المخاطر التي تحيط بمصر وأمنوا لنا الحدود وأمنوا لنا بيوتنا، ثم يأتي خائن خسيس لا يساوي شيئا في ميزان الناس، بل هو تافه رويبضة، يطعن في هذا الجيش العظيم ويسفه منه. وقد قبض الأموال من أجل هذه الخيانة، من أجل هذه الخسة التي لا يعني يقول بها إلا قائم خسيس. هذا التافه الحقير محمد علي هذا الذي لا يساوي شيئا في ميزان الناس، ها؟ هذا الذي عرف يعني بالسبب وبأمور ما أحب أن ننسي هذا المكان المذكور، ها؟ هو غيره من الخونة من حزب إخوان المسلمين الذين ما وجدوا إلا هذا الحقير لإسقاط هذا الجيش العظيم الذي يحمي أمننا ويحمي وطننا ويحمي بيوتنا. هؤلاء إخوانكم الذين يقتلون في كل يوم الآن في سيناء أو في كافة أنحاء مصر من جنود هذا الجيش العظيم، لماذا يقتلون هؤلاء الأبطال؟ كي تعيش أنت آمنا، كي نعيش نحن في بيوتنا وفي مساجدنا آمنين. والله لولا أن الله سخر هذا الجيش ما جلسنا بهذا المسجد آمنين مصلين. وأنتم تذكرون ما كان مما حدث في هذه الثورات ومظاهرات وما يحدث الآن في سوريا. لما تمزق الجيش هناك وبسبب خيانة من يقود البلاد هناك واستعانته بالكفار من روسيا وغيرها لضرب الشعب السوري، والله نحن في نعمة كبيرة. والله إن إخوانكم في سوريا الآن المهجرين من حلب ومن غير حلب ومن يعني من عدة أماكن في سوريا، والله يحسدونكم على النعمة التي أنتم تعيشون فيها. فاتقوا الله ولا تستمعوا لدعوات الخونة الذين لا يريدون خيرا في هذه البلاد، والله والله لا يريدون خيرا ولا يقولون حقا، بل كذبة فجرة. وينطق عليهم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قال: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية السفيه يتكلم في أمر العامة. فهذا يمثل هؤلاء سفهاء، والله لا يحسنون شيئا لا في أمور الدين ولا الدنيا، من أجهل الناس. يريدون أن يتحكموا في البلاد وأن يتحكموا في حياة الناس في أرواحهم، ولا يكون إلا ولا ذمة في مؤمن، والله والله لا يعنيهم أن يقتل من يقتل. هؤلاء جالسون الآن في أسبانيا وفي أوروبا وأمريكا وفي تركيا وقطر ويتلقون الملايين، ثم يدفعون بالشباب المسكين وبالغلابة كي يلقى حتفهم، وهم هناك قد يشربون الخمر ويزنون في فنادق أوروبا وأسبانيا وقطر وتركيا، بلد الدعارة. تركيا الدعارة فيها مقننة، ثم يقولون خلافة إسلامية، كذبوا وفجروا. هناك الدعارة مسموح بها، بل الشذوذ الجنسي في شوارع اسطنبول هذا بشهادة العشرات. ثم يقولون هذا الرجل الذي يقول تركيا هو الخليفة الإسلامية، والله سبحان الله سبحان الله، هو الذي ساعد في تقتيل وتهجير الآلاف من أهل سوريا، تواطأ مع روسيا. هذا الرجل الذي يعتبرونه خليفة المسلمين، محبب أن أذكر اسمه، نزل هذا المنبر عن ذكر اسمه، هذا الرجل القائم للإسلام والمسلمين، هو الذي كان سببا رئيسا في تهجير مئات بل آلاف المسلمين من سوريا، وفي تقتيلهم، بل هو الذي كان يقتلهم بأسلحته التركية كما يفعل الآن في طرابلس. فهؤلاء بارك الله فيهم لا أمان لهم، وهم والله ألد عداء للمسلمين من كل من يظهر العداء. فالشيعة والروافد في إيران مع اليهود هم ألد أعدائنا، ومعهم أصدقاؤهم، أقول أصدقاؤهم وأعوانهم في تركيا وفي قطر لضرب بلاد الإسلام باسم الإسلام وباسم الخلافة الإسلامية. الكذابون إيران التي تصب وتكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حزب الإخوان المسلمين هي الدولة الإسلامية، والدولة السعودية التي تقيم الكتاب والسنة وتعظم التوحيد دولة كافرة. الله أكبر. ويريدون تسليم الحرمين إلى إيران التي تكفر الصحابة كي تهدم مكة والمدينة، لأن الخميني صرح صراحة لمحمد الموسوي منذ أن تولى القيادة في إيران أنه تحقق حلم الأئمة بأن نهدم مكة والمدينة ونحول القبلة إلى كربلاء. هذا الذي يسعى إليه المجرمون في إيران والحوثيون أيضا أعوانهم في اليمن. لا، ليس هدفهم تحرير القدس ولا ضرب اليهود، بل هدفهم هدم مكة والمدينة وتشريد المسلمين في مصر وفي السعودية وفي ليبيا وفي اليمن إلى آخره. فعلينا أن نفيق. فأقول لا يعني هذا، لا يعني هذا أن قادة الجيش معصومون، ليس معصومين، تصدر أخطاء، تصدر أمور من أناس باجتهاد منهم أو بغير اجتهاد، لكن هل يعني هذا أن نخون الجيش كله ونخون قادة الجيش جميعا على رأسهم القائد الأعلى؟ والله هذا من أعظم الافتراء. لو كانوا خونة لسلموا سيناء إلى اليهود كما كان يريد حزب الإخوان المسلمين، بل كان الاتفاق تم بين هذا الرئيس المعزول السابق وبين اليهود على تسليم سيناء إلى حماس كي تقيم عليه دولة تابعة لليهود. هذا معلوم من السنوات طاح. حتى هم لا ينكرون هذا، إنما يصورونه بصورة جميلة، يقولون إخوانكم في حماس، إخوانكم في غزة، في فلسطين ليس لهم دولة، وسيناء عندنا كبيرة فلنقيم سيناء. هم يعلمون أن الغرض من هذا أن تسلم سيناء إلى اليهود بعد ذلك، ثم يسعون إلى تمزيق مصر وتقسيمها. فعلينا أن ندرك هذا الأمر، والله إن هذا الجيش المصري الله عز وجل قد جعله سببا في حفظ أمن البلاد والعباد، وإن ندرك هذا فنحن نشارك في الخيانة. كل من سعى إلى يعني إقرار هذه المظاهرات والثورات تحت دعوة المطالبة بالإصلاح فهو قائل مشارك في الخيانة شاء أبا، إن الله عز وجل لا يصلح الأحوال بهذه الطريقة، لن يرفع الغلاء ولا ما يشتكي من الفقراء بالمظاهرات ولا الثورات، بل كلما ازدادت المظاهرات وازدادت الثورات ازداد الغلاء غلاء، وازداد الفقر فقرا، وازداد الناس هما وغما وتعبا. فليتقوا الله يا الذين امنوا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح الله اعمالكم ويغفر ذنوبكم. فمن اراد الاصلاح عليه ان يسلك سبيل الاصلاح الشرعي، بان يرجع الناس الى الدين الصحيح، الى الاعتقاد السليم، الى التوحيد، الى السنه، الى ما كان عليه السلف الصالح من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولوا القول السديد الذي به تنصلح الامور وتتحسن الاحوال، لا نقول الاقوال المتهافته التي تزيد الفتنه فتنا وتزيد الشر شرا وتحول البلاد الى برك من الدماء، كل هذا خدمه للماسونيه والصهيونيه العالميه، وخدمه لليهود، وخدمه للروافض في ايران. فنسال الله ان يصلح احوالنا واحوال حكامنا، اللهم اصلح ولاه امرنا، اللهم اصلح رئيسنا ووفقه الى كل خير، واصلح قاده الجيش المصري واعنهم على حفظ امن البلاد، اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تعينهم على حفظ الامن وعلى الخير للبلاد والعباد، واكفنا شر كل خائن وخسيس، اللهم اكف مصر شر كل خائن وخسيس، ولا تمكن منا خائنا ولا خسيسا ولا فاجرا، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، امين، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.